Format. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فرج. اهلا بيكم اصدقائي وحلقه جديده من برنامجكم فرمتها. لا شك ان الايام دول بنسعد بنفرح بنبتهج في اوقات بنحزن بنتألم بنبكي في اوقات تانية. الانسان الفطن الانسان الذكي هو اللي بيعود نفسه دايما على قبول اي شيء بيكتبه علينا ربنا سبحانه وتعالى، يسلم باحكام القضاء وتدابير القدر. ما نكرش ان في اوقات كتيرة جدا الحزن ممكن يزلزلنا، ممكن ياخد من روحنا، ممكن يترك أثر يستمر لفترة كبيرة جدا من عمرنا. ونسأل ساعتها مفيش أي طريقة تساعدنا على إحنا نتخطى ألمنا وجرحنا بسهولة. بنسأل وإحنا حزانة وإحنا مهمومين وإحنا مجدودين، مفيش شيء من الممكن أن يخدر عضلة التذكر اللي موجودة في أذهاننا وبتخلينا نرجع للألم والحزن والبؤس. مفيش حاجة تنسينا. زكي مبارك كان ليه كلمة جميلة جدا، كان بيقول أريد أن أنسى ولكن أين بائع النسيان؟ للأسف النسيان أمر بالغ الصعوبة، وعضلة التذكر دايما هي الأقوى والأعنف، خصوصا في أي شيء بيستدعي الأحزان والهموم. ولكن ومع إيماني بصعوبة النسيان أحب أنصحك عند مرورك بأي أزمة صديقي أو شيء يؤلمك إنك تنتبه إلى ثلاثة أشياء. الشيء الأولاني، حاول دايما لما تمر بشيء قاسي ألا تقيم مأتما بقلبك. للأسف كتير جدا مننا بيجد لذة في اجترار الأحزان والعيش في مملكة من اللوعة والدموع. بنحب نتذكر الدقائق واللحظات اللي أزعجتنا واللي أحزنتنا، بالرغم ان احنا بنألم لما نتذكر، لكن سبحان الله بنجد لذة في التذكر. قديما قال العرب وهل يجلب الأحزان مثل التذكر؟ هل في حاجة بتشجي القلب وتخلينا دائما في حالة من الشجن واللوعة؟ قد ان احنا نقعد نكتر الأشياء القديمة اللي حدثت، قد ان احنا نستدعي الموقف السيء، قد ان احنا نبدأ نفتش في أرجاء الذاكرة عن تفاصيل المشهد الحزين اللي ألمنا في وقت من الأوقات أو في ساعة من الساعات. لا يصح أبدا يا أصدقائي ان احنا نستدعي ما نحتاج لنسيانه. لابد أولا ونصيحتي الأولى أن نحاول دائما أن ننغمس في أعمال تخرجنا من مود الحزن. نحاول دائما أن احنا ما ننفردش بنفسنا ونبدأ نفتح قلوبنا ونفتح هذا المقام أو القبر اللي موجود فيه الحزن ونقف أمامه في خشوع وتعبد. يجب أن احنا نغلق هذا الشاهد الرخامي تماما وأن احنا نخرج بره أي شيء يفكرنا بالحدث المزعج أو المؤلم. تاني حاجة صديقي بتخرجك عن أحزانك أنك تتكلم عن أحزانك. يمكن تلاقي تعارض طبعا ما بين النقطة دي والنقطة اللي فاتت، لكن في الحقيقة ده تعارض شكلي. اللي أنا أقصده في النقطة دي أن أنا بطلبك أنك ما تقفلش قلبك على الحاجة اللي بتزعلك. كتير جدا مننا لما يحصل له موقف أو كبوة أو شيء سيء أو صعب في حياته بيقفل وخلاص ويمنع الكلام تماما ويضع هذا الشيء السيء في قلبه، وهو أشبه بأن حد فينا دخل في جسمه شظية وبعد كده الطبيب جه خيط ولا زالت الشظية بالداخل ما خرجتش. نحن بنحتاج في أوقات كثيرة جدا هنفضفض نخرج الشيء اللي بقلبنا. حتى أبي علاء المعري كان يقول في القصيدة وإذا عراكم حادث فتحدثوا فإن حديث القوم ينسي المصائب. لما نتكلم مع شخص بنثق في رجاحة حقه في المشكلة أو الهم اللي جوانا ربما نجد إليه أو عنده سلوى، ربما نجد لديه حل لهذه الأزمة أو المشكلة، ربما نجد لديه قلب متسع حنون بيمتص هذه الأحزان ويستبدلها بحالة من العطف والرقة والحنان. على كل نحن بحاجة إلى أن احنا لما يحصل هذا الموقف السيء أو شيء حزين، سواء كان فقد عزيز او شخص ما كانش على قدر المسؤوليه اللي اعطانا اياها، او حتى صديق خان عهد الصداقه والوفاء، يجب ان احنا امام هذه الاشياء السيئه ان احنا ما نكتمش بداخل قلبنا قوي، لا دعونا نفضفض ونخرج ما بقلبنا اذا ما وجدنا الصديق اللي فعلا نجد اليه الحل الناجع الشافي او القدره على الاحتواء وعلى ان هو يطيب خاطرنا. بعد كده نبدا نخرج بره هذا الامر بان احنا نبدا نتناسى ونمضي مع الحياه. ثالث نقطه لكي ننسى احزاننا هي انك تثق بربك سبحانه وتعالى. أنا خليت آخر نصيحة لأن هي أهم وأعظم نصيحة. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان بيستعين بالله من الهم والحزن، كان بيدعو دايما عليه الصلاة والسلام بأنه يفرج الكرب ويزيل الهم والحزن وما يؤلم الصدر. خلي بالكم كده يا أصدقائي، لو نظرنا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم هنجد أنه هو ابتلي ابتلاءات غريبة جدا منذ بدء الدعوة، بل من قبل الدعوة، من قبل أن تنزل عليه الدعوة، ولد يتيم الأب، لم يرى أبوه، أمه ماتت وهو يعني لسه طفل صغير، جده مات وهو اللي كان يعني بيعطف عليه، عمه مات وهو كان السند والحاملي في مبتدأ الدعوة، زوجته اللي كان بيحبها جدا السيدة خديجة ماتت وتركته يعني في عام الله سبحانه وتعالى سماه عام الحزن لفقدان النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته وعمه فيه. فقد أولاده الاثنين، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يعني بيحبو ويمشي جنب النبي، وفقد الابن أصدقائي في هذا السن صعب جدا على أي أب. تولي في عرضه وتحدث الناس في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، رمي وأوذي وأصدقائه وأصحابه يعني تم إزائهم بشكل فج وصعب جدا، كتير جدا منهم قتلوا، حمزة حبيبه قتل. إياه كل ده واللي احنا بنتكلم عنه ده أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يا صديقي، الأحزان أو المصائب أو البلايا ليست دليل على أن الله سبحانه وتعالى بيتربص بك، حشاه، بل في أوقات كثيرة جدا ربنا لأنه بيحبك فيبتليك، ربما يبتليك ليطهرك، ربما يبتليك ليرفعك درجة أعلى مما أنت عليها، ربما يبتليك لأن هذا البلاء أو هذه المشكلة في بطنها في رحمة وأنها توصلك في النهاية إلى شيء جيد وحسن. أمام كل هذه الأشياء دعونا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان عليه الصلاة والسلام أمام كل البلايا والمشاكل يقول قدر الله ما شاء فعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحزن كان بيدعو الله سبحانه وتعالى، كان بيحزن في أوقات كثيرة جدا، مش هنقول هو ما كانش بيحزن، بل كان بيبكي في أوقات كثيرة جدا، ويعني حتى الصحابة لما لقوا دموع النبي حاضرة في وفاة ولده إبراهيم يعني أتبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رحمة، إنها رحمة، رحمة، الدموع هي رحمة. فدعونا نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الألم والشدة والصعوبات اللي بتواجهنا، دعونا نرفع أكفنا وأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يخفف الحزن والكرب وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، لأنه هو سبحانه وتعالى القادر على أن ينقلنا من حال إلى حال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون القادم دائما أجمل، وأن تكون الأفراح دائما مستمرة، وأن يلهمنا ربنا سبحانه وتعالى دائما الوعي والفهم والحكمة لما يحدث حولنا كي نكون أكثر تسليما بقضائه وقدره. إلى أن أراكم أصدقائي في الحلقة القادمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا سعداء وهنيئين، والسلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ماتر ستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول. اخراج عبد الله فراس.